لكن ليس هل هذا مضطرب كلما قدم هذا ما أجبتك لا أعرف هذا قاعدة معنوه بارك الله فيك. بين يدي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم طيب ابن الملقن الذي حقق أخونا سعد الحميد فلا فعند ذكر هذا النقد بالدبوس قال قلت بالدبوس أي بالقوة لأن الدبوس واحد الدبابيس للمقام يعني الحديد وإليه هذا هو لعل كلمة بالقوة أنه يعني يصحح بالقوة أي بالجهد لا يعني بالجهد يصحح كأنه يقره لا أنه يضرب تفسير الذي ترى أخونا علي بخلاف الذي فهمته من كلامكم إيه نعم هو بلا شك من خلاف لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة أيوة هنا إيش يقول أخوانكم مش بكمل شيخ أبال. أخوانا سعد الحميد ملا. يقول هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث هذا انتقاد رجل يقول انتقاد انتقاد طبعا هو بينما التفسير السابق تأييد أصلا شيخنا هو كتاب الحاكم كتاب ابن الملقن هو الأشياء اللي انتقدها أنا عارف نعم هذا شرطه لكن إيش معنى الكلام الأول لا يلتقي مع الكلام الأخير يعني كأنه ممكن يقصد أنه حسن انتقده من الصحة الحسن ممكن طيب كمل كلامه يقول هذا ولم يصبح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث لكن في سند الحديث أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحباء لحنيفة رحمهم الله أما أبو يوسف فاسمه كذا ويعني تكلم عن نقد يعني تضعيفهما أو ما قيل فيهما يعني بالظن الذهبي بصحبه لمحمد بن حسن الشيباني او بحسن في كتب العلل نعم بعض الاحاديث اجد اذا الراوي وافق جماعه في روايه الحديث ثم خالفه بزياده منفردا عنهم مره اجدهم يقولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أن عنده علما ليس عندهم ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على ذاك أولا أريد ألا تجمع وتقول يقولون وإنما أن تقول يقولوا يقوله القائل يعني لا أجمع الكلام إيه لأنه قد يكون القائل هنا غير القائل هناك والمعروف الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقق في أقوال متعارضة وإلى آخره ما في إشكال حين ذاك إذا كان القائل كارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة هنا الإشكال أما إذا كان قائلين مختلفين ما في إشكال فأنت ماذا تعني الآن بالضبط بلى يعني هذا وذاك أيضا حتى في الآن دعنا إذا منه يقولون لأنه ما في إشكال فيه يقولون من مثلا تستحضر أنه في المثالين أتيت بهما المثال الأول موجود في العلل السؤال 25 و800 العلل الدار قطني طيب ما الخامس صفحة 10 و200 طيب بعدين شو بيقول قالوا تقبل منه المخالفة لأنه علم ما عندهم وزاد عليه طيب في مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة لكن ما أدري نقصه أيضا صارت يقولون إيه لا هنا يقولون لا لا ما هي المشكلة إيه؟ يعني مثل الأقل فلان يصحح فلان يضعف ما في اشكال لكن سؤالي في ماذا ايهما يقدم قوله ما دليل من الراجح هذا يقول روايته مع الجماعه اولى من روايه المخالفه يا استاذ انا اعرف ماذا تعني لكن هذا السؤال يكون مقبولا اذا اتحد الشخص اما اذا اختلف ما يكون السؤال طيب وزيئة. لو أني الباحث الآن وقفت على هذا وذاك أقدم كلام من الذي قبلها أستعمل القاعدة التي سبق الكلام عليها زيادة الثقة مقبولة أو لا تكون تارة مقبولة أو تارة مرفوضة هذه يعني خالصين منها مشتريحين منها طيب من باب أيضا الاستفادة لو وقفت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا يكون قاعد شيء إما أنه بدا له شيء في الزيادة من نحو ما كنا آنفا بأنها لا تخالف المزيد كما ضربت لك مثلا آنفا